أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. شكراً على الغلاوة اللي ليا في المسيح، دفع تمن الخطايا وغفرها لي بصحيح. شكراً على الغلاوة اللي ليا في المسيح، دفع تمن الخطايا وغفرها لي بصحيح. رفع قيمتي وعلى اسمي في السماء، شفع لي هناك وخلى واحد زي ابن ليه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. فعلا طب إيه ناقصني وأنا ابني للإله؟ كل اللي ملكه ملكي زي الابن وباباه. فعلاً طب إيه ناقصني وأنا ابني للإله؟ كل اللي ملكه ملكي زي الابن وباباه. هدف عمري نعيش له وأطلب سعده ورضاه، فاكر فضله وجميله وهبوس راسه وإيديه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه. أشكر على إيه ولا إيه ولا إيه؟ ده إلهي بيغرقني خير ونعم إيديه.